القرآن. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الحرور. وما يستوي الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا اللهم صل على حضرة النبي. عند رسول الله. الله أكبر. ممدوح. Thank you. من كان في علم القرآن يسبع فليفرق بين رب اشرح لي وألم اشرح. رب اشرح لي طلبها من ربه نبي وألم نشرح قدر بها خير نبي. لما تيسر من سورة فاطر وألم نشرح تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد المقيم به الرياض مركز الزقازيق نشكره يتم يعني ختام